فينمي خيرا أو يقول خيرا، متفق عليه. زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. ليس الكذاب، أي ليس المذموم شرعا، فينمي أي فيبلغ. من فوائد الحديث: من أصلح بين الناس لا يسمى كاذبا مذموما. الكذب المذموم الذي تحصل به مضرة. جواز الكذب في الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث لأن المصلحة الواقعة أرجح. رياض الصالحين.